رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب عدة الصابرين أو عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لما ابن القيم رحمه الله تعالى. واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بالباب 19. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب 19. أن الصبر نصف الإيمان، في أن الصبر نصف الإيمان، وأن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. قال: غير واحد من السلف الصبر نصف الإيمان. قال غير واحد من السلف الصبر نصف الإيمان. وقال عبد الله بن مسعود: الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. ولهذا جمع الله سبحانه وتعالى بين الصبر والشكر في قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فالمعتبر بالآيات، المتعظ بالآيات، هم أهل الإيمان. هنا شام وصف الإيمان وجاب بدلها إيه؟ صبار شكور. فعلم أن الإيمان إما صبر وإما إن في ذلك لآيات للمؤمنين، للموقنين، لا هنا قال لكل صبار شكور. فأخذ منها ابن القيم قال: وهذا يدل على أنه الصبر والشكر هما الإيمان. وهذه الآية في سورة إبراهيم والشورى وسبأ ولقمان، تمام. وقد ذكر لهذا التنصيف اعتبارات، وهذا يحتاج إلى وقف الآن. يقول: الإيمان نصف صبر ونصف شكر. نصف صبر ونصف شكر. ايه اللي صبر وايه اللي شكر؟ ليه نصفنا الايمان كده؟ ايه اعتبار تنصيف الايمان الى هذين النصفين؟ هو ده كلام ابن القيم. ليه ابن مسعود والنصف صبر ونصف شكر؟ قبل ان ندخل في هذا التفصيل الطويل الذي سيذكره المصنف، العبد اخواني في حياته خلقه الله عز وجل ليعبده: وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون، تمام. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى خلقنا الله عز وجل للعبادة. أنت في حالة من اثنين: إما حالة تستحق الشكر، وإما حالة تستحق الصبر. فأنت في عبودية في كل الأحوال. يعني لو أصابتك سراء يبقى واجب العبودية هنا هو الإيه؟ الشكر. ولو أصابتك ضراء واجب عبودية الإيه؟ الصبر. باختصار شديد قبل التفصيل الذي سيذكره ابن القيم، وانا نهار ارى ان هذا التفصيل الفائده منه انك تقف على هذه المعاني، انك تقف على هذه المعاني التي سيذكرها الامام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال: وقد ذكر لهذا التنصيف، يعني النصفين ونصفين، نصف ونصف، اعتبارات. سيذكر ابن القيم رحمه الله تعالى 10 اعتبارات. احدها ان الايمان اسم لمجموع القول والعمل والنية، وهي ترجع، القول والعمل والنية، إلى شطرين: فعل وترك. فالفعل هو العمل بطاعة الله، وهو حقيقة الشكر. والترك هو الصبر عن المعصية. والدين كله في هذين الشيئين: فعل المأمور وترك المحظور. يقول لك دلوقتي احنا قلنا الإيمان اعتقاد وقول وعمل. القول تقول أشياء ولا تقول أشياء، الفعل تفعل أشياء ولا تفعل أشياء، يأمرك بأشياء تقولها وأشياء تفعلها، وينهاك عن أشياء، ينهاك عن قولها أو أشياء ينهاك عن فعلها. فقال لك في النهاية ان احنا يبقى عندنا إما فعل وإما ترك. الفعل هذا موجب الشكر: اعملوا آل داود شكرا. اعملوا شكرا، ربنا من عليهم. ايه النعمة اللي من على آل داود؟ آتاهم ملكا لم يؤتيه أحدا من العالمين، فشكروا نعمة هذا بإيه؟ بالفعل. قال: فالفعل هو العمل بطاعة الله، وهو حقيقة الشكر. ومنه قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا. والترك هو الصبر. لما أقول لك اترك النظر المحرمة واترك الربا واترك الزنا واترك كذا هذا كله يحتاج إلى، قال والترك هو الصبر عن المعصية. والدين كله في هذين الشيئين، افعل مأمورا به واترك محظورا. واضح؟ فلما كان الصبر هو ما يحتاجه ترك المحظور سمي الصبر نصف الايه، انتم تنحين ليه ما تنطوا، نصف الايمان. يبقى صار الايمان افعل اترك، افعل اترك، افعل، فلو فعلت هذا موجب الشكر، واترك هذا يحتاج الى، فصار الصبر نصف الايمان. ده الاعتبار الاول. الاعتبار الثاني، طبعا كل اعتبار ذكره جمله من اهل العلم، ان الايمان مبني على ركنين، يقين وصبر. الإيمان مبني على يقين وصبر، وهما الركنان المذكوران في قول الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا. يبقى قال لك اهو جمع لهم الإمام في الدين بالأمرين، إيه هما؟ صبر ويقين. طيب ما هو اليقين؟ قال فباليقين يعلم حقيقة الأمر والنهي والثواب والعقاب. إيه اللي مخليك تصلي دلوقتي ثلاث ركعات المغرب؟ إيه اللي مخليك هتصوم رمضان؟ نسأل الله أن يبلغنا رمضان. عندك يقين أن هذا علم وشرع نزل من عند الله، دي أول حاجة. لو أنت في شك من دينك ولا ترى هذا دينا تفعله؟ لا تفعله. فاليقين هو أن يعلم حقيقة الأمر والنهي وحقيقة الثواب والعقاب، إن العمل ده عليه ثواب كذا واللي يعمل كذا عليه عقاب كذا، هذا اليقين. طيب بعد أن تيقنت عملت، قال وبالصبر ينفذ ما أمر به ويكف نفسه عما نهي عنه. ولا يحصل له التصديق بالأمر والنهي والثواب والعقاب أنه من عند الله وبالثواب والعقاب إلا باليقين، ولا يمكنه الدوام على العمل فعل المأمور والكف نفسه عن فعل المحظور إلا بالصبر. فصار الصبر نصف الإيمان بهذا الاعتبار، والنصف الثاني هو الشكر بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. الاعتبار الثالث، يبقى الاعتبار الأول كان باعتبار الفعل والترك، والترك هو اللي محتاج إلى الصبر، هذا قاله بعض العلماء، كان الفعل أيضا يحتاج إلى صبر. الأمر الثاني قال الصبر واليقين، يبقى اعتبر اليقين نصف واعتبر الصبر هو النصف الآخر. الاعتبار الثالث أن الإيمان، وده مهم عشان ده تعريف الإيمان، أن الإيمان قول وعمل، والقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب والجوارح. ثاني، القول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب والجوارح. ايه العمل المشترك بين الاثنين؟ القلب. يبقى القلب له قول وله ايه؟ وله عمل. له قول وله عمل. ايه قول القلب؟ تعرفوا يعني ايه قول القلب؟ يعرف يرفع ايده كده ويتفضل. الاعتقاد هو قول القلب. التصديق هو قول القلب. حد يزود؟ تفضل. النية عمل القلب. انا بكلم عن قول القلب. اليقين عمل القلب. صلى على رسول الله. احنا قلنا الان القلب ليه قول وليه عمل. قلبك بيقول لا إله إلا الله، قلبك بيوحد الله، غير أنك تنطق بلسانك لا إله إلا الله. هوضحها لكم. المنافق قلبه بيقول لا إله إلا الله، لسانه بيقول، فهمتوا إزاي؟ فحصل له قول اللسان ولم يحصل له قول القلب، وبهذا صار منافقا لا يدخل في الدين. حتى يقول قلبه يعني يصدق ويوقن ويقول لا إله إلا الله. إما إيه عمل القلب؟ أنتوا ضربتوا لي أمثلة الآن. النية دي عمل إيه؟ الإخلاص ده عمل إيه؟ حب إخوانك في الله ده عمل إيه؟ الولاء والبراء إنك تحب المؤمنين وتكره الكافرين ده عمل مين؟ كل ده عمل القلب أهو، مش كده؟ فبيسموه عمل القلب. إذن قول القلب هو توحيده، انه يعتقد هذا القلب لا اله الا الله. طيب اعتقد القلب انه هو الله سبحانه لا اله الا هو، ولم ينطق اللسان يقبل منه؟ لا يقبل. ممكن واحد يبقى على يقين أنه لا إله إلا الله، على يقين أن خالق هذا الكون وأنه يستحق العبودية هو الله، ولكنه لا ينطق، يجحد. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، واستيقنتها أنفسهم، فهذا يقين، ها واضح في نفسه أنه لا إله إلا الله ولكنه جحد، لم ينطق بالتوحيد. فهمتوا زي أخواني؟ فلا بد من قول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، فسميناه الآن قولا. والعمل القلب ليه أعمال غير أعمال الجوارح، ليه أعمال غير أعمال الجوارح. الإنسان الآن قد يصلي أمامنا صلاة كاملة ما شاء الله، قد يقرأ فيها في البقرة كاملة، يقصد بذلك مراءة الناس، ها يبقى ما عمل عمل الايه؟ عمل القلب. والأساس عندنا عمل القلب ولا الجوارح؟ الاثنين كلاهما من الإيمان. ولكن عمل القلب إذا لم يصلح ما صلح بعده شيء. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا صح قوله وعمله. قال وبيان ذلك، ابن القيم الآن هيشرح يعني الكلام نفسه أنا قلته دوت، لكن باستفاضة أكثر، أن من عرف بقلبه ولم يقر بلسانه لم يكن مؤمنا. ده كلام أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة، كما قال تعالى عن قوم فرعون وجحدوا بها وإيه؟ واستيقنتها، يعني على يقين في نفسه أنه ليس إله وأن الله هو الله لا إله إلا هو، يؤمن بهذا في قرارة نفسه يعلم ذلك. لكن هل نفع فرعون هذا اليقين الذي عنده؟ السبب جحد، لم ينطق بلسانه. فمن عرف بقلبه ولم يقر بلسانه هذا ما صار مؤمنا. وكما قال عن قوم عاد وقوم صالح، خلي بالكم عشان انتم لا تطلعوا الشاهد في الآية دي، وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. الله يفتح عليكم، وكانوا مستبصرين. يا كانوا مستبصرين، عارفين مستبصر يعني الدنيا واضحة له جدا. البصيرة هي رؤية القلب، البصر رؤية العين والبصيرة رؤية القلب. كانوا مستبصرين يعني كانوا يرون بقلوبهم أن الله هو الله. إما ليه اللي حصل؟ ها جحدوا، زين لهم الشيطان أعمالهم، ما نطقوا بهذا زي فرعون تمام. وقال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فين الشاهد؟ لا مش بصائر، اصحى. علمت، لقد علمت، قد دي تفيد الايه؟ تحقيق. بقول له لقد، لام للتأكيد وقال للتحقيق، تأكيدا وتحقيقا أنت تعلم ما أنزل هؤلاء اللي هم ايه؟ آيات اللي في التوراة، إلا رب السماوات والأرض بصائر للناس. فهؤلاء حصل لهم قول القلب وهو المعرفة والعلم، ولم يكونوا بذلك مؤمنين. صح. خذ رقم 2، قال وكذلك من قال بلسانه وليس في قلبه أو وليس بقلبه لم يكن أيضا مؤمنا. مش كده ولا إيه؟ ده برضه قول أهل السنة والجماعة خلافا للكرامية. الكرامية دي فرقة من فرق المرجئة. الكرامية يقولون من قال بلسانه لا إله إلا الله وإن لم يقل بقلبه فهو مؤمن، وكأنهم قد جعلوا المنافقين كلهم إيه؟ مؤمنين، بل كان من المنافقين، هذا هو الحق. وكذلك وعرف بقلبه، ركز بقى رقم 2، يبقى أول حاجة عرف بقلبه ولم يقر بلسانه، مثال مين؟ فرعون. هل صار مؤمنا بمعرفة القلب بيقينه واستيقانه؟ أبدا. رقم 2، أقر بلسانه ولم يعترف بقلبه ولم يؤمن بقلبه، مؤمن خلافا للكرامية من فرق المرجئة. طيب تعالوا معنا شوفوا المثال ده، لو عرف بقلبه وأقر بلسانه إيش تقول عنه؟ عرف بقلبه وأقر بلسانه قال لم يكن بمجرد ذلك مؤمنا حتى يأتي بعمل القلب، حتى يأتي بعمل القلب. يبقى والآن حقق قول القلب وقول اللسان. ناقص الآن حاجتين، إيه هما؟ عمل القلب وعمل الجوارح. والأربعة هي الإيمان. يعني ممكن واحد يقول لا إله إلا الله بقلبي وينطق بلساني وهذه وحدها ليست كافية، لا يكون بمجردها مؤمنا، هكذا قال، حتى يأتي بعمل القلب. إذا عمل القلب قال من الحب والبغض والموالاة والمعاداة، فيحب الله ورسوله ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله ويستسلم بقلبه لله وحده وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته والتزام شريعته ظاهرا وباطنا. ايه ده احنا حاسين ان الكلام مش صح، مش كده؟ مش عندك شعور كده ان الكلام فيه حاجة، اللي قلبه فيه حاجة يقول خلونا صادقين. الكلام ده متوافق عليه ولا غير موافق عليه؟ الكلام ده اجماع للسنة والجماعة، ايه رأيك؟ الكلام ده مش خلاف عند اهل السنة والجماعة اللي خالف الفرق الضال. طب تعالوا نقرأ تاني كده عشان نبقى احنا فاهمين غلط. عشنا في عصور شوهت ايماننا وافسدت علينا ديننا. ركز عشان تفهم الايمان، عشان ما تلقاش الله عز وجل يقول لك انت مش تبعهم. ها؟ تلقى الله عز وجل تحسب انك على شيء ولست على شيء. انتبه. قال لو عرف بقلبه، عرف، ركز، كلمات دقيقة جدا. لو عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن بذلك مؤمنا، لم يكن بذلك مؤمنا حتى يأتي بعمل القلب. يبقى احنا عندنا الإيمان قول قلب وقول لسان وعمل قلب وعمل جوارح. تعال نشوف عمل القلب. قال الحب والبغض، هو لا يحب هذه الكلمة مع معرفته بها ويقينه أنه لا إله إلا الله، لا يحبها ولا يحب أهلها العاملين لها. ركز. بل ويبغضهم، بل ربما أحب أهل الكفر وكره أهل الإيمان. قال لك ما حقق الإيمان، لم يحقق الإيمان حتى يحقق الحب والبغض والموالاة والمعاداة، اللي هو قال رحمه الله فيحب الله ورسوله ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله ويستسلم بقلبه لله وحده. وبالتالي الذي لم يستسلم قلبه لله وحده قال ما صار مؤمنا. ركزوا جماعة، موضوع مش هزار. انت مؤمن ان الله هو الله؟ لما أمر بأوامر ونهى عن نواهي أنت مسلم لله؟ أسلمت لله ولا لا؟ لو لم تسلم لله أنت ما صرت مسلما. إحنا هنعاملك وعاملة المسلمين إذا كنا بنعامل المنافقين اللي هو الفريق اللي قبله اللي هو نطق بلسانه ولم يقر بقلبه. خلي بالك المنافق عاملناهم عاملة إيه؟ عادي خالص، إحنا لينا الظاهر نطق بلسان. ركز عشان مخك ما يشوش. أنا بتكلم دلوقتي أنت أمام الله مؤمن ولا كافر؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قالوا يبقى دي نطق اللسان أهو، والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طب إحنا نعرف؟ ها؟ إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. يعني بالنسبة لنا إحنا وبالنسبة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم لو لم يطلعه الله عليهم ما يعرف. طب بعد أن أطلعه الله عليهم عاملهم إزاي؟ لهم ما لنا وعليهم ما عليه، بيعملهم بالظاهر رغم أن الله أطلعه على حقيقة قلوبهم. خلي بالك عشان تفرق بين الأمرين، ساعات أنت بتفهمش الكلام لأن بتربط الاثنين ببعض. يعني هم كده كفار، إما إحنا بنعاملهم بالظاهر ما نجعل بالباطن، لكن سيلقى الله عز وجل كافرا ليس مسلما. تاني يا أخواني كملتوا مش واخدين بالكم منه، احنا بنحاول نطبق احكام الاخره على احكام الدنيا فما بنفهمش الموضوع. ايه احكام الاخره؟ احكام الدنيا في الاخره ده عند الله كاف ولا منافقين عندكم؟ ما خلاص بقى، من الناس دلوقتي صار النصارى واليهود فيهم كلام، منافقين فيهم كلام فهمش كلام فهمش كلام. طبعا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، ده كلام ما فيهوش فصال. طيب المنافقون اللي في الدرك الأسفل من النار محسوبين في الدنيا على مين؟ لما الغرب يبص لنا كده ويبص للمسلمين من ضمن اللي هيبص لهم مين؟ المنافقين. طب ده كده يشوهوا صورة الإسلام، هو ده اللي حاصل. طب ده كده ممكن لو خرجوا للجهاد في سبيل الله ممكن يخذلوا المسلمين، ما ده اللي حصل فعلا. تلت الجيش رجع في يوم أحد، تلت منافقين، وكان الرسول القائد. ركز عشان بس يتهون عليك المصيبة. ساعات الواحد كده لما يظهر واحد في وسط الإخوة وبتاعي انه مش مظبوط وانه كذا وكذا، خلاص الدنيا بتتلخبط بالنسبة له، يقول لك انا فتنت في دين. لا اصحى يا حبيبي، فتنت ايه؟ ده كان تلت الموجودين تخلفوا عن الجيش يوم أحد. يعني تكلم عن عدد كبير جدا من المنافقين. شفت المعذرون من الأعراب اللي جاءوا يعتذرون إلى الرسول يوم تبوك؟ ها؟ يلا الله، إيه العدد ده كله؟ أيوة منافقون. وفي منافقون خرجوا يوم تبوك ولا ما فيش؟ ياه، يسافروا المسافة دي جهاد مع الرسول وهم منافقون، يعني في ذلك أسفل. أيوة أخواني ركزوا، الله يبارك فيكم، لأن في آية مخيفة جدا، وبدا لهم من الله. نروح لربنا تلاقي اللي في حسبانك واللي في دماغك مش صح. فلا تكتفي بقول القلب واللسان. يا سيدي أنا بقلبي أنا أؤكد لا إله إلا الله وبلساني. طب استنى، في عمل بقى للقلب. أنت قلبك بيقول كده صح، قلبك على يقين لا إله إلا الله ولسانك بينطق لا إله إلا الله، أنت بتحب الموضوع ده ولا كاره أصلا الالتزام والملتزمين وحابب الفريق الثاني؟ يبقى أنت ما حققتش الإيمان. اللي هو عمل القلب الحب والكره، مش الحب والكره ده إيمان زي ما قال ابن عباس ولا احنا طلعناه من الإيمان. يعني بقى الحب والكره، تحب الإسلام وأهله وتبغض الكفر وأهله، ده بالنسبة لنا ألف به، مش بالنسبة لنا حاجة زيادة. وبالتالي من والى الكافرين وأحب اليهود والنصارى والمشركين وأمثال هؤلاء وكره أهل الإيمان، ده دخل في الإسلام؟ عندنا إحنا بنعامله معاملة مسلمين طبعا، ده مجرد يقول لا إله إلا الله بنعامله معاملة مسلمين، انتهى الموضوع بالنسبة لنا. لكن عند الله هذا ما دخل في الإسلام، ما حشر يوم القيامة مع أهل الإيمان. ركزوا، قال رحمه الله: لو عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمنا، حتى يأتي بعمل القلب من الحب والبغض والموالاة والمعاداة بوالي مين وبعدي مين، فيحب الله ورسوله ويوالي أولياء الله ويعادي أعداءه ويستسلم بقلبه لله وحده وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته والتزام شريعته ظاهرا وباطنا. الكلام اللي أنا قلته ده، يوالي أولياء الله، يعادي أعداء الله، يستسلم بقلبه، ينقاد لمتابعة رسوله، ده عمل مين؟ القلب، وبعدها دخل في الجوارح. وإذا فعل ذلك لم يكفي، لم يكفي، إيه اللي ناقص؟ ناقص بقى أنك تجيب كل النوافل حتى يكمل إيمانك، وكل الفرائض حتى يكمل إيمانك. يبقى احنا في جزء كبير مش واخدين بالنا منه. القلب عرف الله وشهد حقا، قال القلب لا إله إلا الله، واللسان نطق بذلك. لو أحجم اللسان يبقى ده جحود، ده جحود. رقم اثنين، عمل القلب، لازم في عمل للقلب، يحب الدين وأهله ويكره الكفر وأهله. وعمل الجوارح، قالوا الإيمان قول وعمل، يشمل عمل القلب وعمل الجوارح أساسا بدأ الإنسان فعل. طيب ترك وفرط وزنى وسرق وفعل وفعل، كل هذا أنقص إيمانه لكنه لم يلغي أصل الإيه. ولهذا لما قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. ساعات إحنا نأخذ وإن زنى وإن سرق نفتكر الموضوع بالجملة، يبقى يلا بقى زنى وسرق ولا صلى ولا صام ولا فعل ولا فعل ولا فعل كل حاجة خالص، ولا عمل القلب، ويكره الإيمان وأهل الإيمان ويحب الكافرين ويعمل بعمل كافرين ويقول بس هو مسلم. لا يا حبيبي، عند الله ليس مسلما. عندنا إحنا في أحكام الظاهر، ودي النصيحة اللي بنصح بها نفسي وإياكم، شوف أنت عند ربنا مسلم ولا لا. لكن في الدنيا أنت قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، هنشوف اسمك في البطاقة محمد، هنقول لك أنت مسلم، توكل على الله مع المسلمين، خش الكعبة وادخل مكة وادخل المدينة واعمل اللي أنت عايزه. لكن عند الله أنت مسلم ولا كافر؟ ركزوا، لما دخل منافقون دخلوا الكعبة ولا ما دخلوش؟ في الكعبة وفي مسجد الرسول وفي كل الأماكن دي، وخرجوا في غزوة تبوك وفي غزوة كذا وكذا، لكن عند الله في الدرك الأسفل من النار. ركز انك تكون عند ربنا مسلم، مش عندنا احنا مسلم. الاسلام اللي عند ربنا، الايمان اللي عند ربنا، اعتقاد وقول وعمل، قول القلب وقول اللسان، عمل القلب وعمل الجوارح. فهذه الاركان الاربعه، ايه هم الاربعه تاني؟ انا بقرر كده وبزيد عشان الكلام ده عكس المنتشر في مجتمعات المسلمين اليوم، كله فاكر ان قلت لا اله الا الله خلاص مش لا اله الا الله بقيت مسلم. ايوه بقيت مسلم عندنا يا حبيبي، لكن عند ربنا شوف انت ايه. فهذه الاركان الاربعه هي اركان الايمان التي قام عليها بناؤه، وهي ترجع الى علم وعمل، ويدخل في العمل كف النفس الذي هو متعلق النهي، وكلاهما لا يحصل الا بالصبر. فصار الايمان نصفين، احدهما الصبر والثاني ما تولد عنه من العلم والعمل. الاعتبار الرابع ان النفس لها قوتان، قوه الاقدام وقوه الاحجام، وهي دائما تتردد بين احكام هاتين القوتين، فتقدم على ما تحبه وتحجم عما تكرهه. والدين كله اقدام واحجام، اقدام على طاعه الله عز وجل واحجام عن معاصي الله، وكل منهما لا يمكن حصوله الا بالصبر. ومن هنا صار الصبر نصف الايه؟ نصف الايمان. يا اقدام يا احجام، تقدم على ما تحب وتحجم عما تكره، مش كده؟ الايمان كله كده، هتقدم على ايه وتحجم عن ايه؟ انا الان سابسط يدي واعطي مال الفقير، وساقبض يدي احجم اذا علمت انه في الربا، اقدام واحجام، واضح؟ وهذا يحتاج الى، ومن هنا سمى الصبر نصف الايمان. الاعتبار الخامس أن الدين كله رغبة ورهبة. طبعا أنا لا أوافق ابن القيم على الاعتبار الرابع ولا الخامس. ليه يا إخواني لا أوافق عليه؟ نقرأ الخامس وأقول لكم عدم الموافقة جاية منين. أن الدين كله رغبة ورهبة، الدين رغبة وإيه؟ ورهبة، ترغيب وترهيب. فالمؤمن هو الراغب الراهب، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وفي الدعاء عند النوم، حافظين ولا مش حافظين؟ ها حديث النوم، دعاء النوم، حديث البخاري، اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك. قال ابن القيم فلا تجد المؤمن أبدا إلا راغبا، ها راهبا، راغبا في الجنة راهبا النار، راغبا في ثواب الله راهبا من عقاب الله. والرغبة والرهبة لا تقوم إلا على ساق الصبر، فرهبته تحمله على الصبر، ورغبته تقوده إلى الشكر. إيه اللي يخليك تقعد قاعد دلوقتي ساعة ساعة ونص تسمع درس لما ظهرك بطقطق؟ ها قاعد مجروس كده زي تكون عندك 60 سنة، اصحى خلاص إخواني. إيه اللي يخليك قاعد ومصلى بنفسك الفترة دي كلها؟ إيه اللي مخليك صابر على الجلسة دي؟ إيه اللي يخليك تقوم الليل وتقوم من أحلى نومة عشان تقف لله هكذا في جوف الليل؟ ايه اللي صبر، صبرك لاجل تحصل ان تحصل الجنه، فرغبتك في الجنه جعلتك تصبر، ورهبتك من النار جعلتك تصبر. فبالتالي هو بيقول ان الرغبه والرهبه كلاهما يحتاج الى ايه؟ الى صبر. اللي عايز حاجه بيشتغل لها بيصبر عشانها. انت واقف طول النهار ليه؟ ترغب انك تحقق من مشروع ألف، فهمتني ازاي؟ فالشيء اللي بترغب فيه انت بتصبر عشانه، بتصبر له، والشيء اللي انت خايف منه بتصبر علشانه. لو قلت لك هتعاقب لو ما عملتش كذا يبقى هتعمل لكي لا تعاقب، يبقى صبرا رهبة من ذلك. طيب بهذه الطريقة يصير الصبر كل الإيمان ولا نصف الإيمان؟ كل الإيمان. يبقى تفسير ابن القيم الآن مش يحلل لنا أنها نصف الإيمان، بالعكس جعله الآن لو كان هذا الاعتبار صحيحا لكان الصبر كله. إذا كانت الرغبة والرهبة إليه والرغبة والرهبة محتاجة لصبر، يبقى كله بقى صبر، يبقى الصبر كل الإيمان. وزيها اللي قبلها لما قال لك الدين إقدام وإحجام، إقدام على الطاعة وإحجام على المعصية، وكلاهما يحتاج إلى صبر، يبقى صار الصبر كل الإيه؟ كل الإيمان. فهذا الاعتبار هو كلام صحيح، لكن أنك تعتبر ده تفسير لكلمة الصبر نصف الإيمان غير صحيح. يبقى الكلام صحيح في ذاته لكن لا يفسر لنا التنصيف الذي ذكروه. الاعتبار السادس، ما احنا ساعات يبقى الكلام صح والاستدلال غلط. الكلام يكون صح والاستدلال ايه؟ غلط. اقول لك يا اخي غض البصر هذا واجب عليك، وانك تنظر محرمات حرام، بدليل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. كلام صح ولا غلط؟ طب والدليل؟ الدليل مش صح. بس انت طبعا ضحكتوا لان واضح ان دي في الشرق ودي في الغرب. ساعات بقى عند طلبة العلم يحصل اللبس، يبقى الدليل اللي جابه ما فيهوش دليل. فالدليل اللي جابه الان ده فيه انه نصف ولا فيه انه كل؟ هو صح الدين اقدام واحجام، صح ان الدين رغبه ورهبه، لكن صح ان دي ادله على ان الصبر نصف الايمان؟ تمام. الاعتبار السادس ان جميع ما يباشره العبد في هذه الدار لا يخرج عما ينفعه في الدنيا والاخره. كل الحاجات اللي بتعملها حاجه من ثلاثه، اما تنفعك في الدنيا والاخره او تضرك في الدنيا والاخره او تنفعك في احدى الدارين وتضرك في الاخرى. ايه اللي تعمله ينفعك في الدنيا والاخره؟ قول لي مثال كده، حاجه نعملها تنفعنا في الدنيا والاخره. قول لي مثال، سيبكم الكلام العايم ده، قول لي هعمل كذا دي تنفعني في الاخره وفي الدنيا. واحد بيقول بر الوالدين وصله الارحام، طب دي تنفعك في الاخره، تنفعك في الدنيا في ايه؟ لما بر والديه يعملوا لي ايه؟ واحد نظر لها نظر دنيوية، هو بيقول لك عشان ولادي يبروني جزاء من نص جنس العمل. طيب يبقى واحد بيبر والديه قربة إلى الله، ده نفع في الآخرة، ياخد بيه ثواب في الجنة إن شاء الله في كتابه في صحيفته، ويحصل بيه نفع لأن ولاده يبروه، خايف من الإيه؟ من تقليدهم له في العقوق، فقال لا أبر عشان يبروا. طيب إيه اللي ينفع في الدنيا، إيه اللي يضر في الدنيا والآخرة؟ كل المحرمات، كل الشهوات المحرمة تضر في الدنيا والآخرة. اللي حابب واحدة ده وشايف ان دي منفعة وان بيحقق نفسه اضر نفسه في الدنيا والآخرة، لا يجد المحبوب الحقيقي ولا تدوم له السعادة الموهومة. اللي خد بالربا شايف ان هو حقق وسعد، بتلاقيهم اتعس الناس لانهم قد اذنوا او اذنوا بحرب من الله ورسوله، يعيش طول عمره في نكد، يبقى ضر نفسه في الدنيا والاخره. طب ايه اللي ينفع في دار ويضر في الاخرى؟ تعرفين كل الطاعات اللي بتعملوها بتقبلوا بها على الله عز وجل؟ من اراد الاخره اضره ومن اراد الدنيا اضره. سؤال، لما جيت انا الدكان رحت قافله وقلت انا رايح اصلي العصر، نستنى نص ساعة ساعة إلا ربع على ما رحت جنبك وتوضيت وصليت وتنفلت ورجعت، أضريت بالدنيا ولا لا؟ يقول لك ده كان زمان وباع لعشر زباين، لو الزبون بس بمية بعشرة في مية بألف مكسبهم في ميتين، خسر على الأقل 200 جنيه. تعالى في العصر نفس الكلام، ما يجيش واحد يقول لي لا ده ربنا هيبارك له في الوقت الباقي، ده دي قصة شرعية. أنا بكلم دلوقتي عن قصة دنيوية صرف، نظرة هؤلاء، فهمتوني ازاي؟ في نظري هو. طيب سؤال، ما اشرف هذه الاقسام الثلاثه؟ ان يفعل ما ينفعه في الدنيا والاخره. قال واشرف الاقسام ان يفعل ما ينفعه في الاخره ويترك ما يضره فيها، وهو حقيقه الايمان. ففعل ما ينفعه هو الشكر، وترك ما يضره هو الصبر، ومن هنا صار الصبر نصف الايه؟ الإيمان. الاعتبار السابع أن العبد لا ينفك من أمر يفعله ونهي يجتنبه وقدر يجري عليه. يا حاجة ربنا أمرك بيها، يا حاجة ربنا نهاك عنها، يا شيء جاري عليك غصب عنك مش بكيفك، مرضت، كسرت رباعيتك، ده كله يجري عليك من قدر الله. ففرضه في الثلاثة الصبر والشكر، لازم تشكر ربنا على الأمر والنهي والقدر، ولازم تصبر في كل هذه الثلاثة. يبقى أنت مطلوب منك أمرين في الثلاثة، صبر وشكر، فصار الصبر نصف الإيه؟ الإيمان. ففعل المأمور هو الشكر، وترك المحظور والصبر على المقدور هو الصبر، ومن هنا صار الصبر نصف الإيمان. الاعتبار الثامن أن العبد فيه داعيان، داع يدعوه إلى الدنيا وشهواتها ولذاتها، وداع يدعوه إلى الله والدار الآخرة وما أعد فيها لأوليائه من النعيم المقيم. فعصيان داعي الشهوة، فعصيان داعي الشهوة والهوى هو الصبر، وإجابة داعي الله والدار الآخرة هو الإيه؟ هو الشكر. فصار عندنا داعيان، داعي يدعوك إلى الدار الآخرة، وداع يدعوك إلى الدنيا وشهواتها. الهون اللي أنت محتاج فيه للصبر داعي الهوى، داعي الشهوة، الاعتبار التاسع أن الدين مداره على أصلين، العزم والثبات، وهما الأصلان المذكوران في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إني، أدعو معي، اللهم إني أسألك الثبات على الأمر، الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. إيه الدعوة دي؟ دعوة جميلة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أصل الشكر صحة العزيمة، وأصل الصبر قوة الثبات. نسألك الثبات على الرشد. يعني الرشد يعني الصواب الصح. واحد عرف أن الحاجة دي صح، عمل بها ولكنه لا يثبت عليها، عمل بها، عرفت أن صلاة الفجر في وقتها هذا رشد مطلوب أنك تثبت عليه، عرفت أن قيام الليل رشد مطلوب أنك تثبت عليه، عرفت أن بر الوالدين رشد تثبت عليه، عرفت أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رشد تثبت عليه. ما في اللي يبدأ يوم المعروف وينهى عن المنكر هي جولة، التانية ما تلاقوهوش، هو مرة وفي 50,000 منكر ما ينكرش، وخمسين ألف معروف معطل وما يؤمرش، يبقى ما ثبتش على الرشد. نسألك الثبات على الرشد، اللي عرفنا أنه صح نثبت عليه يا رب. معايا يا أخواني؟ الثبات على الرشد أصل الشكر. لو أنت مستحضر أن دي نعمة من ربنا عليك هتفضل فيها، هتشكرها. والعزيمة، العزيمة، آسف، العزيمة على الأمر أنك عازم عليه، ده الشكر. لكن الثبات على الرشد محتاج إلى إيه؟ محتاج إلى صبر. قال: فأصل الصبر هو قوة الثبات. الصابر مش اللي عمل مرة ولا اتنين، الصابر اللي استمر في هذا العمل الصالح. تقول له غض البصر، يغض بصره، مرة التانية ما يغضش، التالتة ما يغضش، التزم، بدأ يلتزم، أول سن التزامه ملتزم، وبدأ الالتزام يقل. الفين زمان لما كان يبكي إذا نظر نظرة محرمة، فين زمان لما يحس أنه رفع صوته فوق صوت أبيه، يقعد زعلان وبيتقطع، الموضوع ده راحت، ما عادتش موجودة، ما ثبتش على الرشد. هو ده الرشد اللي كان بيعمله، هو ده الصواب، لكنه لم يثبت عليه، لأن الثبات عليه يحتاج إلى صبر. هو شكر لما عرف وعلم وآمن، ولكنه ما صبر، فصار الإيمان نصفان، فصار الإيمان نصفين، نصف صبر ونصف إيه؟ ونصف شكر. الاعتبار العاشر والأخير في درسنا أن الدين مبني على أصلين: الحق والصبر. اقروا معايا كده: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تمام، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مذكوران هذان الأمر، الحق وإيه؟ والمطلوب من العبد هو العمل بالحق في نفسه وتنفيذه في الناس، وكان هذا هو حقيقة الشكر، لم يمكنه ذلك إلا بالصبر عليه، فكان الصبر نصف الإيمان، فصار الصبر نصف الإيه؟ الإيمان، إنك محتاج إلى تواصي بالحق وتواصي بالصبر. كثير من الإخوة يبدأ يتواصون بالحق، كلام جميل، يعني يتواصون بالحق، يا جماعة في كذا خير، في ناس فقراء في مكان كذا، في يتامى في كذا، في جماعة عندهم جهل في الصعيد، مش عارفين لا إله إلا الله، مش عارفين إن محمد رسول الله، أي والله العظيم، ويذهبون إلى الكنائس يشربون الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا يعرفون الفرق بين هذا وذاك. والله المرأة يا أخوان أعطيناها مبلغا من المال، تقول إيه ده، وراح ترمي لنا المال، امرأة كفيفة، فين أبو الأقباط، جه وبنالي السقفدة وعمل لي كذا وكذا، يعني مستهونة بالمبلغ اللي بندهولها أن نحن منوزعه على الفقراء، وعايزة اللي ادهولها أبو الأقباط. هي لا ترى تفريقا الآن بين لا كفر ولا إسلام ولا شيء، هي بس عايزة اللي حقق لها مصلحة، حقق لها شيء. خلي بالك، نحن نحتاج إلى تعليم هؤلاء. طيب، بدأت تعلم هؤلاء، تصبر ولا لا تصبر؟ وما تيجي تعمل كده هتلاقي من يعاديك، مش هيعجبهم الحال، إنك تنفق على فقراء ومساكين وتعلمهم التوحيد وتعلمهم الصلاة، فمحتاج واحد يقولك يا عم اصبر، وإيه يعني؟ إيه يعني لما آذوك في سبيل هذا؟ إيه يعني لما حصل لك كذا وكذا؟ اصبر، قد تجد من يوصيك بالحق ولا تجد من يوصيك بالصبر. ومن هنا صار الصبر نصف الإيمان. يبقى أنت كأنك حققت نصفا وتركت النصف الآخر. إذن خلاصة الكلام يا إخواني، هذا الذي تكلمنا عنه في 18 بابا أو 18 بابا قبل هذا الباب، في فضيلة الصبر وأدوات الصبر وكيف يفعل الصابرون و كل دكم، واللي انت سمعته ده كله يساوي نصف الإيمان. في نص تاني اللي هو الكتاب، ما هو الكتاب اسمه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. ولهذا سيبدأ في الباب 20 قال في بيان تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر، يا ترى الصابرون أعلى عند الله أم الشاكرون؟ في الحقيقة مناقشة طويلة جدا هتاخد مننا يجي 3-4 دروس إن شاء الله تعالى بعد رمضان بقى وانتم على خير، ولكن في النهاية لا يخلو العبد من صبر وشكر، ومأمور بالصبر والشكر لأن حياته إما في سراء وإما في ضراء. وبالتالي قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو كان الصبر والشكر بعيرين ما باليت أيهما ركبت. يقولوا تخيلنا أن الصبر ده بعير والشكر بعير، أركب ده أركب ده ما بتفرقش معايا، الاثنين زي بعض هيوصلوني للي أنا رايحه. وبالتالي العبد يا أخواني تارة يمتطي هذا البعير الصبر، وتارة يمتطي الآخر وهو الايه الشكر، لو صح التشبيه، وهو وارد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تفضل على الشهد ايه 10 دقائق. طيب نقرأ شيء من هذا الباب ولا نختصر ونقرأ الكلمة بتاعتنا بعد العشاء؟ نقرأ اقتضاء الصبر المستقيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان الأدلة التي يأتي تدل على أنه ينبغي أن نخالف أصحاب الجحيم قال وأيضا فعن عمرو بن ميمون الأودي قال قال عمر رضي الله عنه. يبقى خلصنا هناك على عمر وبدأنا هنا بعمر. كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع، جمع يعني مزدلفة، لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس. الناس نزلت من عرفة، راحوا من عرفة راحوا فين؟ على مزدلفة، باتوا في مزدلفة لغاية امتى؟ ينطلق متى؟ بعد الفجر، ولسه الدنيا هتشقشق، لسه الإسفار هيبدأ، تنطلق إلى منى. لا، أهل الجاهلية كانوا ينتظرون إلى الشروق. إحنا متى ننتظر إلى الشروق يا أخواني؟ يوم 8، يوم منى، يوم التروية، ننتظر إلى الشروق ثم ننطلق إلى عرفة بعد الشروق. معايا يا أخواني؟ الناس العكس تماما، زي ما يكون الشيطان مسلط عليهم، بدأوا يرجعوا عرفة بدل ما بعد الشروق. ناس تطلع بعد الفجر وناس تطلع من بالليل، من الليلة اللي قبلها، وكأن الأمر هوى. هو بمزاجنا بنتحرك؟ يقول لك ما احنا نروح من باكر. تروح من باكر دي بدعة يبتدعوها كثير من الشركات السياحة والمطوفين، ها، والمطوفون في المملكة بالاتفاق طبعا، كلاهما متفق نعملوا البدعة دي. ها يقول لك يا سلام وبيتنا في عرفة، الناس كلها جاية الصبح واحنا مبيتين في عرفة، الناس كلها على السنة وانت مبتدع، نعمل لك ايه؟ ها، والعكس تماما، لما نأتي في مزدلفة الناس بيتة مفروض بعد الفجر تصلي وتقول الأذكار ويدوبك الدنيا بتشاشة كده ويبدأ النور هيظهر تنطلق إلى منى. لا، كانوا الناس تؤخروا إلى ما بعد ذلك ويقعدوا يشربوا شاي ويفطروا وبتاع، ما احنا خلاص نزلنا من عرفة، ده أصلا لو باتوا في مزدلفة. اسمع كده الحديث ده، قال عمر رضي الله عنه كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع يعني من مزدلفة حتى تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبير كيما نغير. قال فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأفاض قبل طلوع الشمس. يبقى اللي قعدوا بعد طلوع الشمس تشبهوا بمن؟ بالمشركين أهل الجاهلية، واللي خرجوا مع الإسفار قبل طلوع الشمس تابعوا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الموضوع باختصار شديد. الشاهد ان عمر الان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال خالفهم النبي، قال عمر خالفهم النبي، هو ده الشاهد اللي علشان شيخ الاسلام ساق الحديث، لان الكتاب كله مبنى ان احنا نخالف المشركين. وقد روي في هذا الحديث فيما اظنه انه قال خالف هدينا هدي المشركين، خالف هدينا هدي المشركين، وكذلك كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب. خالف تعرف، عارف خالف تعرف، ها، يفيضون من عرفات قبل الغروب، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفاضة بعد الغروب. ولهذا صار الوقوف إلى ما بعد الغروب واجبا عند جماهير العلماء وركنا عند بعض العلماء. وكرهوا شدة الإسفار صبيحة جمع، كرهوا شدة الإسفار، جمع قلنا اللي هي إيه؟ كرهوا شدة الإسفار، يعني مش سنة ما الدنيا تبيض ده قوي، لا لا لا لا لا، يا دوبك هتشقشق ده تنطلق تمشي، وبالتالي تصلي الفجر بسرعة، ومن قبل الفجر انت مجهز حاجتك عشان أول ما يحصل شيء من الإسفار تنطلق. ثم الحديث قد ذكر فيه قصد المخالفة للمشركين، الشاهد من ذكر هذا الحديث أنه خالف المشركين في مزدلفة، أنه خرج في إسفار وليس بعد الشروق، وخالف المشركين في عرفة أنه بقي بعد الغروب، وقد كانوا يفيضون قبل الإيه؟ الغروب. وأيضا دليل آخر عن حذيفة ابن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. ليه؟ قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يعني بنخالف اللي بيشربوا في الذهب والفضة اللي هم المشركين. وعن جبير بن نفير حديث الثالث في درس اليوم في مخالفة المشركين، عن عبد الله بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. إيه ده يا رسول الله؟ يعني الحاجات اللي من ثياب الكفار والموضة اللي جاية من عند الكفار ما نلبسهاش؟ أيوة يا أخواني، هو ده الإسلام اللي احنا خلفناه 100%. احنا لا نلبس إلا الموضة، موضة الكفار، هم طلعوا فيه شق هنا يبقوا بالشق، طلعوا فيه ديل نلبسه بديل، طلعوا فيه عمة نلبس عمة، شالوا العمة نشيل العمة، طولوا الثوب نطول الثوب، قصروا الثوب نقصر الثوب، نزلوا البنطلون ننزل البنطلون، دلدلوه على الأرض وطولون طول البنطلون، خالفوا المشركين، عكس هذا تماما. فاللي بيقول على الموضة معناه بيقول على الشرك، على طريقة المشركين، إذا كانت موضة للمشركين ولا شك أن هذا كله من عنده. رأى علي ثوبين معصفرين، طب إيه المشكلة يا رسول الله؟ ثوب معصفر إيه المشكلة؟ قال إن هذه من ثياب الكفار، اللي بيلبس الثوب المعصفر هم الكفار وانت عملت زيهم. قال لا تلبسها، نهي صريح، لا تلبسها. ليه؟ لأنها ثياب الكفار. فإذا وجدت بوضة على الكلام للإخوة، الآن أنا بكلمش الناس اللي ماشي على الموضة، أنا بكلم الإخوة الملتزمين اللي بيلاقي نفسه مضطر إنه يلبس الموضة. لا يا حبيبي، شوف هتعمل إيه علشان تخالف المشركين، مش تمشي على الموضة. خلاص صار حتى الأخ الملتزم لابس لي بنطلون ساقط ويجي يسجد ولا يركع عندنا نلاقي عورته ظهرت. ده مين قال الكلام؟ أقول لك ما كل البناطيل في السوق كده، ومين قال لك إنك مطلوب إنك تمشي مع المجتمع؟ مطلوب إنك تمشي مع الإسلام. فلقيت البناطيل ساقطة تدور على البناطيل الأخرى، تفصل تعمل لنفسك بنطلون، تحتفظ بالبنطال اللي مش ساقط، لكن تصير مع موضة ومضل للمشركين؟ لا. قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. علل، يعني قال سبب النهي عن لبسها بأنها من ثياب الإيه؟ الكفار. وسواء أراد أنها مما يستحله الكفار بأنهم يستمتعون بخلاقهم في الدنيا، ممكن يكون حاجة حرام والكفار بيلبسوها، أو مما يعتاده الكفار، واحد يقول لك ده دي الحاجات الحرام اللي بيعملها الكفار، لا، حتى لو كانت عادة وجائزة. إحنا النهي عندنا مش عشان هي حلال ولا حرام، حرمتها في التشبه بهم. فهمت إزاي؟ يعني لو طلعوا مثلا خمار طويل، خمار طويل بشكل جديد هم اللي عاملينه، نقول لا لا لا لا لا ما نلبسش ده، أهو خمار أهو. ليه؟ لأن في تشبه بالإيه؟ لو تخيلنا إن هم هيلبسوا في سنة خمار، وعملوا خمار لشكل مدلدل من اليمين ومرفوع من الشمال، ما بيعملوا حاجات غريبة كده، وهو ساتر أهو سابغ، أقول لك أقول للأخت برضك ما تلبسهوش، مش عشان هو مش ساتر، لا عشان هو في تشبه بإيه؟ فهمتوا يا إخواني؟ عشان نسعى بتخلط الأمور بعضها ببعض. كما أنه في الحديث إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا وهي للمؤمنين وهي للمؤمنين في الآخرة، ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير وأواني الذهب والفضة يجعلونها تشبها بالكفار. ففي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد: يا عتبة، إنه ليس من كد أبيك ولا من كد أمك، فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك. اللي خدوه من أذربيجان قال له: ده لأمك ولا أبوك اللي جايبينه لك، وزعوا على المسلمين. وإياكم، ركز، لما يجي يوزع هيبقى في ثياب للمشركين، قال: وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير وقال: إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما. شفت يا أخواني الكلام بيقول له: أوعى ما تتزياش بزي المشركين، مش نقول خدنا في الغنائم الثياب بتاعتهم وتقولي لابسين لي زي المشركين، لا، ممنوع. ده عمر الخطاب بينصح أمير الجيش. وروى أبو بكر الخلال بإسناد عن محمد بن سيرين أن حذيفة بن اليمان أتى بيتا فرأى فيه حادثتين، حاجة جديدة فيه أباريخ الصفر والرصاص اللي هو النحاس، فلم يدخل، لقى فيه أواني مصنوعة من نحاس ومن الرصاص، قال له: لا تدخل. ليه يا عم؟ قال: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي لفظ آخر: فرأى شيئا من زي العجم فخرج وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال علي بن أبي صالح السواق: كنا في وليمة فجاء أحمد بن حنبل فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة، يعني مزينين الكرسي بفضة، فخرج رجل عزمه، فخرج لم يدخل، فلحقه صاحب الدار، فلحقه صاحب إيه يا إمام مشيت ليه؟ تعبد داعي بقى الإمام أحمد، فنفض يده في وجهه، يعني قاعد يقلب يديه كده في وجهه ويقول: زي المجوس، زي المجوس. وقال في رواية صالح: إذا كان في الدعوة مسكر أو شيء من منكر آنية المجوس، ذهب فضة، ستر الجدران بالثياب. هذا كله يا أخواني كان عندهم محدثا، ما كانش عندهم يجي على الحيطة ويحط ستارة، مش تبقى الصالة كلها ستارة في ستارة في ستارة كده محطوطة على الحيطة، دي كانت حاجة محدثة كانوا واخدينها من فرس والروم. فكان يدخل واحد يجي يلاقي وليمة، يلاقي صاحب الدار عامل كده، يخرج وما يدخلش الدار، يترك الوليمة، يترك العزومة. ليه؟ لأن الدين عندهم مقدم. طب إيه المشكلة؟ إيه اللي عمله؟ هو حرام؟ يعني وضع ستارة على حائط ده حرام ولا حلال؟ جائز، لكن لما كان تشبها بالأعاجم صارت الحرمة من وجه التشبه. فهمت وصلت منين؟ ها؟ فانتبه، هذا الأصل يوصله العلماء: ترك التشبه بالكافرين. أما أن نصير نتشبه بهم في ثياب، في طعام، في شراب، في عادات، في تقاليد، في تعاليم، حتى في قوانين، ليه؟ ملناش دين، ملناش شريعة، ملناش رب، ملناش رسول، ما ليه لازمة نحن مسلمين؟ إذا كان القضية نحن هنقلدهم في كل شيء وننقل عنهم كل شيء، ده لو كان الشيء ده مباح لأجل التشبه بهم نتركه. صيام يوم عاشوراء ما تقولون فيه؟ شيء كويس ولا وحش؟ نحن أحق بموسى منكم بس على شرط المرة الجاية لين عشت لأصومن التاسع والعاشر. يعني إيه؟ يعني هخلفه. رغم أن حاجة صح، صيام عاشوراء مش غلط، صيام عاشوراء هذا أمر عظيم، نحن أحق بهذا منهم، لكن عشان ما يصيرش صيامنا كصيامهم صمنا التاسع والعاشر. مش الكلام ده معلوم في الدين ولا أنا بقول كلام جديد؟ فالأصل عندنا إحنا لا نتشبه بهم، يبقى في حاجة حتى لو صح فيها تشبه اقرنها بشيء تديها صورة، صورة المسلمين ما فيهاش تشبه. شفت لدرجة إيه؟ فكيف ونحن نتشبه بهم حتى في المنكر؟ يعني النظام الاقتصادي قائم على الربا اللي جه في الدول الرأسمالية، إحنا ماشيين عليه بنفس القوانين، نفس قوانين الاقتصاد الرأسمالي. ليه يا إخوان؟ ما عندناش اقتصاد إسلامي، ما عندناش قوانين تظبط التصرف في المال، إن ما فيش كذا وما فيش كذا وإن ده حلال وده حرام. ده في كتاب كده ما عادش موجود خلاص اسمه السوق، زمان كان في كتاب يألفوه اسمه السوق، عارفين يعني السوق؟ يعني اقتصاد الإسلام، يعني السوق يمشي ازاي؟ يجي أمير المؤمنين كده خليفة المسلمين يمسك كتاب السوق ويطبقه، وماسك درة عمر بقى، يا سلام على اللي يخالف قوانين السوق. قوانين السوق دي مش جايه من دماغهم، ده شريعة، ده دين. يغلي ولا يرخص، يغلي ولا يرخص، دي مش بمزاجه، دي مش مزاجه يحرق سلعة في السوق ويضرب التجار، مش بمزاجه يحتكر سلعة مهمة زي التمر اللي هو أكل الناس وشربهم والدنيا تمشي زي ما هي ومفيش حاجة، تاجر كبير محتكر الكلام، لا، ده يضرب، قوانين السوق تمنعه. فكتاب السوق ده هو الاقتصاد الإسلامي، ده اللي يمسكه الخليفة ويطبقه على السوق. احنا مش فقراء يا اخوان، نحن أغنى الناس في هذا الإسلام والحمد لله. هذا الكتاب كما وصفه اليهود لم يترك شيئا، لم يغادر صغيرة ولا كبيرة من أعمال اللي تضبط أحوال الناس إلا ضبطها. اليهود يحسدوننا على هذا الكتاب، هم ما أمنوش به وهم مؤمنين يقينا أنه حق، بس لأن محمد صلى الله عليه وسلم ما جاش من عندهم وجاء من العرب، لكنهم يؤمنون أنه الحق ويعرفونه وكما يعرفون أبناءهم. نصيحتي لنفسي وإياكم، وده آخر درس إن شاء الله قبل رمضان، نسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم رمضان، يا أخواني احذروا من المشابهة، مشابهة الكفرة، لا تتشبهوا باليهود ولا بالنصارى ولا بالمشركين ولا بأهل الغرب ولا شرق. الحمد لله الرسول تركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هتبعد عن هدي محمد فأنت هالك، فاستمسك بغرسه صلى الله عليه وسلم. مش عايز تدخل الجنة؟ لن ندخل الجنة إلا خلفه. خلفه مش عنه فين طابور، لا، خلفه يعني على هدي، على طريقته. فنسأل الله عز وجل أن يتوفنا على الإسلام، على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله عز وجل ولكم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اهدنا ربنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم بيض قلوبنا ونق صفحتنا، وخذ بنواصينا وجوارحنا وقلوبنا إليك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. حبب الإيمان والقرآن لأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا، واجعلنا ربنا من الراشدين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.